لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا. الخاطر في البداية خاطر ضعيف، خاطر مثل البذرة أول ما توضع في الأرض يمكن إزالتها بسهولة. إذا قبلته بدأ يصير خاطر مستحضر، الواحد بيسرح فيه. ولا الإنسان بيولد، ليس له رغبة جنسية أصلا، ثم توجد له الرغبة الجنسية قرب البلوغ وتنمو معه، ثم ينظر إلى امرأة هي بالنسبة له كسائر النساء، ولكنه يقع في قلبه خاطر الإعجاب، ثم إما أن يصرف هذا الخاطر ولا يقبله فيندفع عنه ما بعده، وإما أن يستحضره، يظل يستحضر هذه الصورة والحالة القلبية من السعادة الوهمية التي حصلت له عند النظر فيعجب بها. يتكرر الأمر مرات حتى يغلق أمام يعني قلبه غيرها، فيحصل العشق فيتعلق بها ولا يرى أبدا إمكانية التخلص عنها أو التخلي عنها، حتى لو كانت الظروف غير مناسبة، كأن تكون متزوجة أو يكون هو غير قادر على الباءة وأعباء الزواج، أو أن الأمور هناك تفاوتات كبيرة لا تسمح بأمر الزواج، فيترتب على ذلك العذاب للطرفين. ومثل هذا أيضا مسألة الشذوذ الجنسي، غالبا ما تبدأ بسلوك منحرف يتعرض له الطفل أو المراهق أو الشاب في أول نشأته، فقبوله لهذا الخاطر لهذه الصورة، تكرر الصورة هو الذي يغير المزاج حتى ينعكس ما لنا في بناتك من حق، ما نريد البنات، ما نريد النساء، لا نرغب في النساء، ما نريد إلا الرجال، وإنك لتعلم ما نريد، ونعوذ بالله من ذلك. الإدمان يعني صوره المختلفة، الإدمان على الألعاب، الإدمان على المواقع الإباحية، الإدمان على يعني مواد مخدرة أو غير مخدرة تسبب الإدمان، كل هذه أصبحت بسبب الخواطر المقبولة المستدعاة. فإن قبلته يقول: وإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا. فاستخدم الإرادة، صار يستخدم الإرادة حتى يحقق الغرض، فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح. فإن تعذر استخدامها، الإرادة مش قادر يعمل الموضوع ده، لا يستطيع أن يفكر في إنفاذه لعدم إمكانياته، الجوارح لا تستطيع أن تصل إلى ذلك، يرجع إلى الفكر، الخاطر والإرادة، الفكر والإرادة رجع إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد، يقعد يفكر في الموضوع، قاعد ليل ونهار يفكر في الموضوع. وهذا والقلب يهوى ويتمنى ولا يجد مخرجا لذلك، يقعد يقول على سبيل المثال حب الفلوس، يجيله الخواطر بتاعتها، وانا عندي بقى قصر كبير ومليان جواري ومليان اكل وشرب وبوفيه مفتوح على طول، ويقعد يسرح بقى في الامر ده يعني على الدوام. تظل الخواطر المميتة للعمل النافع. ليه؟ تضيع عمر. في ناس بتقعد في الحمام ساعتين مش كده، يقعدوا ليه بيعملوا ايه؟ بيسرح. السرحان اللي بيخلي الانسان مبسوط في الموضوع ده، بتوع المخدرات بيبقوا اطول من كده بكتير بقى، بتوع القات يقعد ساعات طويلة قاعدين كده هم بيعملوا ايه؟ بيمضغوا قات 6 ساعات في اليوم 7 ساعات في اليوم، وده من المخدرات اللي هي هم مش معترفين مخدرات، بس هي مخدرات قطعا واقين. يقعد ساعات طويلة جلسات المضغ دي ليه؟ عشان قاعد مبسوط بالسرحان، يقعد يسرح في الموضوع، وهو ايه؟ والمادة اللي بتفرز يخليه السرحان ده بيقرب للحقيقة، يخليه الكحوليات نفس الوضع، مادة الكحول لما تخش الدم بتعمل فاصل بين الحقيقة والخيال، بتزيل الفاصل ده، بتخلي الفاصل وكل المواد المخدرة الفاصل ده اللي الانسان عارف لما يقعد يجي له خطر بكده يعرف ان ده مش مظبوط وانه مش ممكن يحصل، فما اقعدش اسرح فيه، اعمل في الحاجة اللي انا اقدر ايه اعملها. فهذا الامر حله ان الانسان يفضل الفاصل الموجود ده صاحي جدا، بحيث يدفع الخيال والاماني الباطلة. المخدرات والكحول والحاجات دي بتعمل ايه؟ الفاصل ده بتكسره، يبقى الخيال اقرب للحقيقة، فيعود التمني والشهوة في القلب والرغبات الدفينة التي لا تجد تنفيذا تضيع وتدمر عمر الإنسان. ولذلك قضية الخواطر دي مهمة جدا إن الإنسان يعالجها من البداية. هم بتوع الخمر والمخدرات، أول ما المادة المخدرة والخمر يروح تأثيرها يرجع الفصل يتكون تاني، يلاقي الحقيقة مؤلمة جدا، الواقع أليم، يبقى ايه لحظة سعادته؟ ان هو يهرب تاني الى اللحظة اللي مفيش، ان هو يتصور نفسه بقى ملك، بقى غني جدا، بقى يعني قادر على مجمعة 400 واحدة. وعلى فكرة حاسبين ان اللذة الجنسية بتاعت المواد المخدرة بتاعت الهروين خصوصا في يعني مراكز الجنس ممكن تعادل 400 ضعف الكهرباء اللي طلعة اثناء الجماع. الراجل ده هيعيش ازاي؟ ده مش هيقدر يستحمل، لازم يرجع تاني لغايه ما ايه؟ يبقى يسطيحه، لغايه ما ياخد جرعه زياده يموت فيها، لان هو بيجد لذه كلها لذه وهميه، في الحقيقه هي مدمره، كل مره بتكسر جزء من خلايا المخ بنسب معينه، وبعضها بيدمر من اول مره. بعض المواد المخدره وخلال 5 6 مرات يبدا يجيله الهلوسه وهو بعيد عن الماده المخدره والضلالات والتهيؤات، وان في حد بيكلمني وفي حد بيعمل حوار معايا وانا شفتها وانا شفته كان قاعد على السرير هنا، وهكذا يحصل الخلل الضخم جدا في حياه الانسان. وطبعا لان الضغط شديد جدا في قضيه الخواطر اللي مش قادر يستغني عنها الا بالمخدر اللي هو اللي أدمن عليه بسبب الخواطر اللذيذة المنى والشهوة التي في القلب، يقوم يعمل ايه؟ بأي تمن يبيع مراته. جات لي والله مرة أخت جوزها كان بيصلي في المسجد، وقالت لي الناس كلهم عارفينه، وهم كانوا فعلا سألتهم عنه لو هم عارفينه فعلا، وبعد كده ايه؟ أدمن والشغل باظ ما فيش فلوس. قالت لي جاب ناس ودخلهم عليه، والعياذ بالله. واحد تاني قتل امه. ها لا دي واحده منقبه والله، بس طبعا الوضع ايه؟ يعني ما هي طبعا قومة قلت لها لازم تنفصلي، وكذلك الناس ساعدوها لغاية ما انفصلت. ما هي بتسأل على ذلك من أجل الفساد. أنا بقول الأمثلة دي ليه؟ علشان ممكن الإنسان يبقى في قمة الالتزام وقريب جدا في منطقة ربنا، وبعدين إيه يتدهور حاله إلى أن يصل إلى هذه المأساة العظيمة جدا. إيه اللي يوقف الموضوع؟ حراسة الخواطر، دفع الخواطر، ما تقعدش تسرح، ما تدورش على موضوع الصور والتهيؤات والخارج. طبعا موضوع المواقع دي مشكلتها الأساسية أنها بتخلي الخاطر بدل ما هو سرحان ذهني بس يبقى إيه شايفه، وهو في الحقيقة عبارة عن خيال. هو البتاع ده كده مفهوش اللي انت شايفه ده، ده عبارة عن صور صورت في عهد مضى وليس له حقيقة، وإنما انت بتستعمله، انت بتخدر النفس والقلب عشان يتخيل ان هو اللي موجود في الصورة. وبعض الناس لا تتم له الحياة الطبيعية المعاشرة مثلا الطبيعية إلا بتخيل المحرم، وإلا وتحصل خلل. الإنسان فعلا لما بيوصل المراحل دي من الصعب جدا أنه يعالج، أنه يعالج. ونسأل الله العفو والعافية. إيه بقى نعمل إيه؟ خليك في السهل، أنك تدفعها في الإيه؟ في الأول. قال: ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات اللي هي العزائم، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل. العمل اللي انت عملته بالجوارح خلاص اتكسرت، باشر المعصية، عمل المعصية، لا أزمن، أدمن عليها، بقى مزمن، بقى عنده استمرار على تلك المعصية، بقى عنده إيه؟ إصرار. أمر خطير جدا الإصرار العملي، وفي الإصرار اللي الإرادة، وفي التفكير، وفي الخاطر اللي هو حصل أول مرة بس. يقول: وتداركه أسهل من قطع العوائد. تدارك العمل الفاسد اللي حصل مرة واحدة أسهل من أنه يبقى عادة. اللي تعود على حاجة عمره ما بيبقى صعب جدا. السجاير كده، المخدرات كده، المواقع الإباحية كده، الفواحش كده، الشذوذ كده، السلوكيات المنحرفة، الكذب. الكذب ده من ضمن الأمور دي، تعود على الكذب يفضل إيه؟ تعود على السرقة، تعود على الرشوة. على فكرة الحاجات دي كلها تعود ويمكن التوقف عنها. طبعا الإدمان أصعبهم، لأنه بيبقى الجسم ما بيتمش يعني وظائفه الأساسية إلا بالمادة اللي ممكن تكون إفراز من من من من جسم الإنسان، علشان ويجد ألم شديد جدا، ومع ذلك كل ده قابل للعلاج. ولذلك كان الأمر الإلهي على لسان نبي الله لوط، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بيرغبهم في الزواج. إذن مثل هذا الأمر اللي هو عند الأطباء من أصعب ما يعالج، وبعضهم الملحدين بيقول لك ده أمر جيني، بيعملوا دراسات على ذلك، مع أن أحدث الدراسات بتقول ما فيش دليل على ذلك، لا نستطيع إيجاد دلائل على أن الشذوذ الجنسي جيني قاهر للإنسان، أن كلهم بيحاولوا كده جبرية، ده المعصية جبرية، أن احنا غصبا عننا اتخلقنا كده، الجين بتاعنا بيخلينا نقول كده، مش قادرين يثبتوها. وإن كانت جامعات كبرى ودراسات بتنفق عليها مليارات لمحاولة إثبات إن المثلية، تشوفوا الحاجة العجيبة جدا، فودافون ألمانيا عاملة عشان تساعد دعم حقوق المثليين، هتحط على البتاع بتاعها علم المثليين في أي اتصالات مع ألمانيا وكده، من جوه ألمانيا، اللي هي أعلام ألوان الطيف، ان ده طبعا دي حاجه معروفه، عشان هم هناك اقوياء جدا على فكره، المثليين في المانيا واخدين حقوق الزواج، طبعا مش حقوق يعني، باطل الزواج وباطل التبني، انه يجيبوا اولاد متبنون وبيجيبهم أولاد عن طريق استئجار الأرحام، يجيبوا الاثنين المثليات، الاثنين مثليات يروحوا يجيبهم من بنوك الحيوانات المنوية، ويجيبوا بويضة من واحدة وتحمل عشان يبقى ابنها، والرجالة بيجيبوا حيواناتهم المنوية ويستأجروا رحم امرأة وبعد كده تولد. فاخدين يعني حاجات يعني فظيعة جدا، ومع ذلك عايزين نروح في العالم عن طريق الاتصالات. مفروض الناس حقيقة تقاطعهم تماما، ربنا يستر. وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتدارك فساد العمل أسهل من قطع العوائد. فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. فكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فإن فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه، بل بما له فيه مضرة. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك. خاصتك يعني الخصيصة التي في الإنسان، هي دي المقصود بوجود الإنسان، اللي هي لأن التوحيد هو توحيد الإرادة، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، والتوحيد الإرادي العملي. ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى عن إرادته الغي، ونفى عن تصوره وفهمه الضلال. والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وكرهوه وحاربوه وأرادوا الباطل كاليهود، ومن ضل اختل تصوره وفهمه كالنصارى. القوتين عند الإنسان في الإدراك والفهم والتصور، وفي الإرادة والقصد والطلب. وأصل توحيد الإله الإرادة، توحيد الإرادة لله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهي يعني وجهتي، يعني إرادتي وقصدي. فإن هذه خاصتك وحقيقتك. حقيقتك يعني باطنك، اللي بيقولوا الحقيقة. يعني إيه الحقيقة؟ يعني أعمال القلب. شوفوا الشريعة والحقيقة، دي الحقيقة الحقيقية. إفراد الله بالعبادة، إصلاح القلب، محبة الله وحده دون من سواه، الخوف منه دون من سواه، كلها أعمال قلوب وإرادات قلوب التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. حقيقتك يعني باطنك، أعمالك الباطنة. فعلا كل اللذة التي يطلبها الموهوم، التي يبحث عنها بخواطره يعني المستدعى، ثم بأفكاره وإراداته وإدمانه بعد ذلك، والمنى والشهوات التي في القلب، أن يتوجه إليها القلب حتى وإن لم يستطع أن يتممها بالجوارح. هذه السعادة اللذة وهمية، ليست راجعة في الحقيقة إلى لذة، بل راجعة إلى ألم. لذة الجرب في حك الجلد، وعندنا طبيا إن اللي بينقل الرغبة في الهرش أعصاب الألم. احنا عندنا اعصاب محددة، اعصاب الم واعصاب احساس واعصاب حركة. اعصاب الالم دي انت ممكن تحس وما تتألمش، يبقى الانسان عنده احساس. الاطفال اللي ما عندهمش اعصاب الم دول، انا شفت منهم حالتين تقريبا، اطفال بيتولدوا بدون اعصاب الم، يجي يحط ايده في الفيشة ويحرق نفسه، يمسك الحلة السخنة مش حاسس بالالم لغاية ما يتحرق. غالبا الاكثر المسجل في الكتب للحالات دي انهم بيموتوا بدري. انسان من غير الم انسان يعني بقى صعب جدا، يعني ربنا له حكمة بالغة. الغرض المقصود ان الحكة تنقلها اعصاب الايه؟ الألم، وانت متصور انها ايه؟ انها لذة. اللي عنده ارتكارية ولا اللي عنده جرب فهي في الحقيقة مرض، اهي اللذات المحرمة التي يعيش عليها القلب كلها من نوع ده، هي في الحقيقة ألم، تدمير للإنسان وعذاب لقلبه، ولكن هو متصور انها لذة. فهم أهل العلم بيقولوا ان لذة اللذة المحرمة الشهوة المحرمة مثل لذة الجرب بحك جلده، ولما يحك اكتر اللذة ما تقفش، قصدي اللذة الحاجة الى الحك ما تقفش، يجد لذة لحظية بس وبعدين يشعر بعدها انه عايز ايه تاني. وفي الحقيقة هو بين الحشرة الجرب، كل ما يحك كل ما ايه ما يزود، كل ما يحك كل ما الحشرة تتنقل لحتة تانية من الجلد وتفضل تزيد الايه الرغبة في الهرش، وهي ألم وهو متصورها لذة ويفعلها. العادة السرية من هذا الباب والنظرات المحرمة، قلنا الحاجات اللي عديناها كلها. حقيقة شقاء الإنسان في البعد عن الله وعدم رضاه في سخط الله عز وجل، نعوذ بالله من سخط الله، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول: ومن كان في خواطره وما جلات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. وإن ظهر للناس من راجل لابس بدلة وكرافتة وبروز عليها نظيفة وماشي وله وظائف كبرى وعليا في البلد وعنده يعني تحقيق نجاحات في مشاريع أو مع فلوس أو كل ده، وهو في الحقيقة خسيس دنيء. الرجل المليونير اللي موت نفسه ده ايه؟ ملياردير، صحيح ملياردير، متأسف قطان، اسمه ايه؟ إبشتاين، ملياردير يهودي امريكي، تخصصه في او اعجابه الاساسي في البنات الصغيرين بيشتريهم. المهم ان هو قعد سنين وتحاكم مرة وطلع براءة، رئيس زميل يعني صديق لأوباما وبراء وكلينتون واسمه ايه الاخير ده ترامب وولي عهد انجلترا اللي هو اندرو، وكان بيقدم لهم خدمات من هذا النوع والعياذ بالله، بيجيبوا بقى من كل حتة في العالم، وعنده واحدة بتجيب له كل القوادة بتاعته ومئات الحالات، طلع الأولانية وبعدين الثانية، جابوا له بقى ايه مواجهات جامدة جدا واعترافات وحاجات وصور، وهو بيصور برضه زي الجدع اللي عندنا ده المدمن. جورج نادر ما عرفوش، بس في ناس كتير قوي في الحاجات وحاجات فظيعة جدا يعني. وبعدين مسكوه دخل السجن وبدأت الخيوط تتضح ان هو حيودان شنق نفسه، عشان نفسه هو معاه، وطبعا غالب احتمال كبير جدا يكون في حد سهل له واغراب الانتحار علشان الفضيحه اللي هتكون لكل الرؤساء اللي ذكروا دول، ولا حول ولا قوه الا بالله. هو قائع بقى واعترف، حاجه تحس بالدناءه فعلا رغم المليارات مليارات الدولارات، ماساه كبيره جدا والله، تحس بس يعني جايبين صورته قبل ما يموت، اخر صوره له بالفانيلا كده في السجن، منظر قبيح جدا. وطبعا الإذاعات العالمية واسمه ايه ده ترامب طلب تحقيق خاص جدا في الموضوع، وعزلوا مدير السجن علشان ازاي تسربت ادوات الانتحار ليه لهذا الرجل، وازاي قدر ينتحر، وازاي فين المراقبات، وطلع ان في كاميرات اتعطلت علشان قبل الانتحار على طول، حد مرتب حاجة كبيرة طبعا يعني، تحس بالدناءة والخسة فعلا. نسأل الله العفو والعافية. يقول: وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك فإنه يفسدها عليك إفسادا يصعب تداركه ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، الفكر في ما يحبه الله عز وجل، الفكر في العمل من أجل الإسلام، الفكر في لذة التفكر في الآيات، تدبر القرآن، لذة السجود، لذة القيام، لذة الصيام، الفرح عند الصيام، لذة النفقة، حلاوة الحج والعمرة. وإلا في الحاجات دي ممكن تتم، خد بالك، وهي من غير لذة. الحاجات دي ناس كتير قوي بتعمل حاجات ببقى الظاهر كده، انت ممكن تبص تخش تلاقي يوم عرفة ناس عمالة تضحك وتهزر وتاكل جيلاتي وتعمل مساج في يوم عرفة، يعني جايبين ناس يعمل لهم مساج في يوم عرفة وايام منها. ما اقول لك ما هو ايه، ايوه مخيمات فيها كده ساعة المطر والريح، اه ساعة المطر كله واقف يدعو ربنا. اه الله يسلمك. انا اقصد ايه، ان احنا في حاجات كتيره جدا ممكن تتم. احنا مش بنصلي في الصلوات الخمس، احنا غلابه في الصلوات الخمس خالص، مشغولين قبلها ومشغولين بعدها، عشان كده ما بنعرفش نلاقي نفسنا. يعني انت تقارن يعني ايام الاعتكاف بالصلوات العاديه بتاعتنا، بنلاقي نفسنا مش الحضور ليس كالحضور. اللهم اغفر لنا يا رب. ايه اللي بيخلي الانسان يقدر يعني ينتفع الفكر الذي ينفعك؟ لو انت مليت الاناء بتاعك يعني مية مجاري، هتحط عليه لبن، هتحط عليه شراب نافع، عصير مثلا، عمرك ما ولا حد هيرضى يحط لك. لو جبت كده عشان احط لك، لو احط لي مية في البتاع ده يا عم اخرج اغسلها الاول وتعال. انت هتطلب من ربنا ان هو يمن عليك بخواطر الخير وانت سايب الاناء بتاعك في مجاري، ولا عبي مجاري خالص، ولو عبيته خالص على اخره هتعمل ايه؟ فالواحد يشوف نفسه. يقول لا اياك ان تمكن الشيطان بيت افكارك فانه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وانت الذي اعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك، فملكها عليك، فملكها عليك. بقى هو اللي بيتحكم فيك، بقى هو النفس الأمارة بالسوء دي خلت عميلة للشيطان، زي الاحتلال اللي عين واحد من أهل البلد رئيس، بينفذ مخططات مين؟ مخططات الأعداء، بيبيع بلده، بيبيع ثروات أهله، بيدمر أهله، بيعذبهم. هو دي النفس الأمارة بالسوء لما تكون هي المستقرة لصالح الشيطان، فملكها عليك. فمثالك معه مثال صاحب راحة يطحن فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه في طحونه، فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطحون استمر على طحن ما ينفعه، وإن مكنه من إلقاء ذلك في الطحون أفسد ما فيها من الحب وخرج الطحين كله فاسدا، نعوذ بالله. والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك. يعني لو ما كانش حصل، يعني لو كان اللي حصل ده كان حصل بالطريقة التانية. عشان كده الحزن وده مرض، يعني كل واحد يتمنى انه كانش حصل الحاجة الفلانية، يفضل قاعد يفكر فيها وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أو فيما لم يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام. ما لم يملك الفكر فيه ويلقي فيه علشان الفكر يستحضر، أو في خيالات وهمية لا حقيقة لها، إما في باطل وإما فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمه، فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية، فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه. وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار، وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها، وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته، ينفعك إرادته، وطرح إرادة ما يضرك إرادته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.